خويا دقيقة وراسك، خويا دقيقة نسحقو. وشي وسحقو مني وش؟ عندنا سؤال ليك برك خويا. ليه ليه؟ تفضل. روح. حبينا نسقسيوك، مزوز انت؟ خويا بيت شرم. لا يا خويا، كاسكي الزواج. لا لا يا خويا، ما تجرش علينا. شبيك مزوز مهبول؟ عمالك الزواج وش؟ وشي يا خويا فهمنا، الزواج في الشارع احنا عندنا نصف الدين. لا لا لا، هذاك في الشارع. نقول لك انا الزواج البركه في لوجيكا، شكايرك حل وحليب وبصل وطلع للدار ومرتك معصبه شعرها. من بالك تاني كي حوايج ياسر داخلين في الزواج. وش هم اخويا الحوايج هذوما؟ بوكو بروبلام البركه لا ما بالكش. من بالك تكون لابس بيك راقد، جي مرتك تنودك نوتر وتخدم مع الستة الصباح، جيب لنا الحليب والخبز يا صحيبي. كونداناسيون هذي اسيس يا صحيبي. انا الهب نهب البنات، الهب نزهى على روحي، نخرج مع البابيش لاشية مع وحدة، في الليل في الملاهي صاهر وادي وادي، وبابيشة في اليمين وبابيشة في اليسار. هذه الحياة تباركة. شبيك؟ لا اخويا اقغال زي قلو غلط. شبيك فيك مرات؟ لا اخويا انا صحافي ونعرف الدنيا دي عما مركبة، كاين كيما نقولوا تزهى صح في صغرك، ومن بعد اخويا يجيك سرطناج لازم تزوز وتهني على روحك. لا اخويا سي با لا لوجيك هادي يا اخويا. مزوز انت؟ انعم اخويا مزوز. وعندك دراري؟ انعم عندي 7 دراري. بو بو بو، مال عندك دكرني تفامي يا صاحبي. خربتها انت. لا اخويا مش ها حياة هادي، ندبر عليك نقول لك فكرة. ها وش هي؟ اعطينا الفكرة. طلق وشوف واحدة من ليسي وكل يوم اخرج معها بابا وهني على روحك. ممكن بابيش يقتل تسنا تدي ملكات غير السيري يا بابا، غير السيري. شكرا لك الاخ، وان شاء الله نتلاقاو في هسه. يروى نكملوا. لا الاخ خلينا خلينا، عاد جيحني يا اخوي، عاد جيحني. في الامان، السلام عليكم.